أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الرواية المعارضة التي ذكرت لإثبات أنه تجوز المعاوضة على الخمر، ويتذكر الرواية أن الرواية وردت في وسائل الشيعة، هذه طبعة مؤسسة آل البيت، المجلد 25 صفحة 371، الحديث 6، والرواية معتبرة وصحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا. التفتوا إلى هذه العبارة جيدا، يقول فيعطيني بها خمرا. طبعا في المكاسب لم يذكر هذه العبارة فيعطيني بها خمرا، وإنما نقل المضمون، لذا وقع في إشكالين سوف نشير إليهما. فيعطيني بها، أي في مقابل الدراهم، ماذا يعطيني؟ يعطيني خمرا. فقال: خذها، يعني خذ الخمر في قبال ماذا؟ في قبال الدراهم. ولكن ماذا أفعل بها؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أفسدها، خذها وثم أفسدها، هذا الخمر يجب عليك أن تفسده. جيد، هذه الرواية كما هو واضح ظاهرة الدلالة على جواز المعاوضة بنحو من الأنحاء ولو بهذا القدر. فإذا تمت دلالة الرواية فهذا معناه أن الخمر له مالية أو لا مالية له، من الواضح أنه تكون له المالية كما هو واضح. في قبال هذه الرواية الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذه الرواية في المكاسب، قال بأن هذه الرواية يمكن حملها على أحد محملين. المحمل الأول الذي يمكن حمل الرواية عليه هو أن يدعى بأنه إنما أخذ الخمر مجانا ثم خلله، لا أنه معاوضة، لا أن الخمر وقع في قبال ماذا؟ في قبال تلك الدراهم، لا، وإنما أخذ الخمر مجانا. هذا الاحتمال الأول ليحتمله. إذن إذا كان الأمر كذلك، بعد توجد معاوضة أو لا توجد معاوضة؟ لا، لا توجد معاوضة، وكأنه عمل مستقل لا علاقة له بالدين. الاحتمال الثاني الذي يحتمله الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المكاسب، يقول: أو أخذها أن أخذها وتخليلها كان لصاحبها، أنه أخذ الخمر وخلل الخمر لمن؟ لا لنفسه، لأنه حتى لا تكون معاوضة، وإنما خلله لأجل من؟ لأجل صاحب الخمر، وبعد أن صار خمرا صار خلا أخذه عوضا ماذا؟ عوضا عن الدراهم. يقول: أخذها وأخذها وتخليلها لصاحبها، ثم أخذ الخلي وفاء ماذا؟ وفاء عن الدراهم. إذن بهذين البيانين أو بهذين التقريبين، بعد تمت المعاوضة أو لم تتم المعاوضة؟ لم تتم المعاوضة. أنا أتصور بأنه أساسا كلا هذين التقريبين أو البيانين خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر الرواية. لماذا؟ إلا أن يدل. أنتم تعلمون بأن الحمل على خلاف ظاهر الرواية يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة. أما إذا لم تكن هناك قرينة لا معنى للتصرف في ظاهر الرواية. الرواية مضمونها فيعطيني بها خمرا، مو فيعطيني خمرا، مرة يقول يعطيني خمرا، ويمكن أن نقول بأنه أخذها ماذا؟ أخذها مجانا مثلا، ولكنه الرواية تقول فيعطيني بها، يعني بهذه الدرائم التي أطلب يعطيني بدلا ماذا عنها؟ يعطيني خمران. إذن دعوة أنه أساسا أخذها مجانا، التفت جيدا، أو أخذها وخللها لصاحبها ثم أخذ الخل بدل عن ماذا؟ بدل عن الدراهم. كلا هذين التقريبين أو الاحتمالين خلاف ظاهر خلاف ظاهر الرواية. أصلا طبعا هنا يوجد إشكالان للسيد الخوئي ويما يمكن أن يجاب عنهما. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المصباح أشكل على الوجه الأول هكذا، قال عندما قال الشيخ أنه أخذها مجانا لا في قبال الدراهم أشكل عليها، قال لو كانت كذلك لا يوجب سقوط الدين. لو فرضنا أنه أخذ الخمر مجانا وخللها لصاحبها، فهل هذا يسقط الدين أو لا يسقط الدين؟ لا يسقط الدين. قال فلأن أخذها مجانا ثم تخليلها لا يوجب سقوط الدين عمن؟ عن الغريم، مع أن ظاهر الرواية ماذا؟ أنه بهذا الخمر سقط ماذا؟ سقط الدين. هذا هو الإشكال الأول على هذا التقريب اللي عبرنا عنه بأنه هذا خلاف ماذا؟ خلاف ظاهر الرواية. الإشكال الثاني، طبعا هذا البيان اللي ذكره السيد الخوئي في كلمات بعض المعلام ورد الجواب عنه بأنه أساسا لا ملازمة بأنه إذا كان كذلك فإنه لا يسقط الدين، لا حتى لو فرضنا. طبعا احنا نريد أن ندافع عن من؟ ندافع عن الشيخ الأنصاري، لأنه إشكال السيد الخوئي يقول لا يوجب سقوط الدين. لا، أقول لا يوجب سقوط الدين. لماذا؟ باعتبار أنه قبول الدائن لهذا الخمر معناه أنه قبله في قبال ماذا؟ في قبال دينه، لأنه ظاهر الرواية أعطى بها، الرواية كما قرأناها الإخوة مرة أخرى، فيعطيني بها ماذا؟ فيعطيني بها خمرا. هسه الإخوة بإمكانهم أن أتصور الإشكالين، ليست لها تلك الأهمية حتى نقف عندها كثيرا. المهم أنه هذه الرواية خلاف الظاهر. وإحنا مشكلتنا أنه بعض الكلمات من بعض الأعلام المعاصرين مولانا باعتبار أنه أدنى محذور ما نقدر ننقلهن، فلهذا ما نذكر، وإلا كان أرجعنا الإخوة إلى المصدر الموجود وتنتهي القضية. على أي نحو؟ أقول ما يسمى إلى حق، لأنه ظاهر الرواية لما أخذ فيه هذه يقول فيعطيني بها خمرا، فقال الإمام خذها. لماذا؟ هو مو مسألة شخصية، مسألة أدلة تقول بأنها لها مالية. فلذا قبل الإمام سلام الله عليه عندما سأله قال له بأنه إذا لم تكن لها مالية كان ينبغي أن يقول لا تأخذ، مع أن الإمام سلام الله عليه قال ماذا؟ قال خذها. إذن يمكن أن يؤدى الدين من خلال الخمر أو لا يمكن؟ نعم، لا يمكن الاستفادة من الخمر بما هو خمر. قال له عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ أفسد. إذن قولكم بأنه لا مالية لهذا خلاف ظاهر ماذا؟ خلاف ظاهر الرواية. لذا همك أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ملتفت إلى هذه النقطة، صار بصدد ماذا؟ بيان الرواية بنحو حتى يسقط دلالتها على المعاوضة، وإلا لو ما فيها هذا الظهور على المعاوضة كان الشيخ مضطر إلى هذين البيانين الذي هو خلاف ظاهر الرواية أو غير مضطر، لأن ظاهر الرواية هو تحقق المعاوضة بين ماذا؟ بينهما. علي لحظة، أكو بيان آخر ذكره الإيرواني، ولكن احنا مع الأسف الشديد عبارة إيرواني ما جاي بها معنا. بلي حاشية بلي في صفحة 6 مولانا، في صفحة 6 هناك حاشية للإيرواني تدل على أنه أساسا سنين نجيب حاشية الإيرواني مولانا، اشتباها جايبين كتاب آخر مولانا. التحديد نجد كتاب آخر. ملي؟ لا ما متعرض لعبارة الإيرواني باعتبار عبارة الإيرواني هذا مضمونها، سأنا أنقل المضمون لعله. الرواية هذه أو مضمون عبارة الإيرواني في صفحة 6 من هذه الطبعة الحجرية، سأنا ما أدري الطبعة غير الحجرية ما أعرف. قال: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها. أكو عند إشكاله. الإشكال الأول يقول قوله أفسدها ما بها دلالة على أنه أفسدها يعني اجعلها قلا، بل لعل المراد أفسدها يعني أسقطها عن الاعتبار حتى لا يمكن الاستفادة منها بنحو من الأنحاء. بلي هم أنا دا أقول أنا دا أقرر مولانا هم أقول لا دا أقرر مطلب الإيرواني. يقول أساسا فقط لا يوجد فيها ظهور بل إيهام أنه هذا في مقابل ذاك، ومثل هذا الإيهام لا حجية فيه، ولعل المراد ماذا؟ ولعل المراد أفسدها، أفسدها مطلقا يعني اجعلها لا يترتب عليها أي فائدتين. هذا هو الإشكال الأساسي الذي يريده على هذه الرواية. يقول: أما قوله قال علي واجعلها خلا، هذه لا حجية فيها، لأنه ليس المراد. طبعا هو ينقل يقول وعبارة ابن أبي عمير باعتبار أنه في المكاسب وردت وما قاله ابن أبي عمير واجعلها خلا، وهنا ذكر المحشون بأنه أساسا ليس القائل ابن أبي عمير وإنما القائل هو من؟ وعلي، فلذا قالوا من سهو القلم. نفس هذا السهو وارد أيضا في عبارة الإيرواني أيضا بأنه هذا من سهو القلم، وقعا سهو القلم، وإلا ليس القائل ابن أبي عمير وإنما القائل ماذا؟ قال علي واجعلها خلا. هو يقول بأنه أساسا هذه لا حجية فيها. طبعا في مقام الجواب عن ذلك أتصور بأن القضية واضحة جدا، وهو أنه أفسدها. نحن عندنا روايات متعددة قالت إفسادها بأن يجعلها ماذا؟ بأن يجعلها خلا، وروايات تقدم الكلام عنها قرأناها، روايات صحيحة ماذا؟ صحيحة السند. هذا أولا فيما يتعلق بهذا الأمر وهي عبارة الشسمة. وثانيا أنه إيهام لا حجية فيه. الجواب لماذا إيهام؟ الرواية تقول فيعطيني ماذا؟ بها خمرا. هذا إيهام أن هذا في قبال ذاك، أو أنه ظهور أكو بأنه جعل الخمر في قبال ماذا؟ في قبال تلك الدراهم. إذن في الواقع بأنه الرواية على هذا المستوى ظاهرها أنه يمكن المعاوضة على الخمر، ولكن لا لأجل الإسكار، بل لأجل ماذا؟ لأجل المنفعة المحللة المترتبة على الخمر الذي هو التخليل. خب هنا يرد سؤال أساسي، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، وهو أن الخمر له منفعة ويمكن الاستفادة منه، لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أمر بصب وأكفأ كل إناء فيه ماذا؟ فيه مسكر. لو كانت للخمر مالية وتوجد في الخمر منافع محللة عقلائية ولو من باب ماذا؟ من باب التخليل، لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان أمر بإهراق الإناء الذي فيه الخمر في الروايات التي قرأناها فيما سبق، ومنها هذه الرواية اللي أيضا واردة في وسائل الشيعة المجلد 25 في بالي في أقسام الخمر المحرمة، أبواب الأشبة المحرمة، باب الأقسام الخمر المحرمة، الرواية 5 اللي طبعت مؤسسة آل بيت، المجلد 25 صفحة 280. الرواية هذه قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن تقول الرواية: وذلك أن فلان الأول شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر، فأنزل الله تحريمها بعد ذلك. وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها وقال هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شيء أكفي ذلك اليوم الفضيح، إلى آخر الرواية. هنا قد يقال بأنه إذا فرضنا أنه توجد للخمر بعض المنافع المحللة العقلائية من قبيل التخليل، ولماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكفأ تلك الأواني، وإنما كان يأمرهم بأن يجعلوها خلا. في مقام الجواب عن ذلك أشير في كلمات الأعلام إلى جوابين. الجواب الأول قالوا بأنه لم يعلم أنه كان ذلك متعارفا في ذلك الزمان، التخليل لم يكن متعارفا، أو لعله أساسا لم تكن منفعة معتدة بها عقلائيا في ذلك الزمان حتى أنه يبقى الخمر لأجل تلك الخصوصية، لأنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي هذا البحث، وهو أنه عندما توجد منفعة في الشيء هل يشترط أن تكون المنفعة متعارفة وكثيرة، أو يكفي أن تكون أيضا المنفعة نادرة يكفي في بيع الشيء وشرائه، أي منهما؟ وهذا مرتبط ببحث سيأتي بعد ذلك، أن المنافع التي توجد في الشيء ما هو حقيقة تلك المنافع، لابد أن تكون منافع مثلا معتد بها عقلائيا، أو حتى ولو كانت منفعة ماذا، منفعة نادرة، هل يشترط أن يكون هناك رغبة عقلائية، أو تكفي أن تكون الرغبة ماذا، رغبة شخصية، قد أنه شخص مولانا لا يوجد عنده العرف والعقلاء، لا توجد عندهم رغبة في ذلك الشيء، ولكن لشخص واحد توجد رغبة في ذلك، فهل تعد منفعة أو لا تعد منفعة؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. الآن أنا لا أريد أن أدخل في ذلك البحث الذي هو نوع مستقل قائم على أساس جواز البيع وعدم جواز البيع، على أساس وجود المنافع وعدم وجود ماذا؟ وعدم وجود المنافع. هذه نقطة يشير إليها بعض الأعلام. النقطة الثانية أو الجواب الثاني الذي أشير إليه في كلماتهم هو أنه أساسا لعله والله العالم أن هذا الإكفاء والصب والإهراق لهذه القمور إنما كان في صدر الإسلام لقطع أصل الفساد الذي كان في ذلك الزمان. الآن قد يتصور بعض المنافع في ذلك الزمان حتى، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يقطع العذر على من؟ على شاربي هذه المادة وهذا السائل، يعني شاربي الخمر، حتى لا يعتذرون بأنه نحن نحتفظ به حتى ماذا؟ ها؟ حتى نخلله أو ننتفع به ذيك المنفعة النادرة، فغلق هذا الباب كان يقتضي ماذا؟ أن يهراق ذلك. وهذه النقطة أشار إليها السيد الإمام، كان بالإمكان الإخوة أن يراجعوا إليه في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 28، عبارته هو جيدة في هذا المجال، ونقطة أساسية واقعا هذه النقطة التي يشير إليها السيد الإمام، وفي بعض كلمات السيد الصدر أيضا موجودة، كلمات الشيخ المطهري موجودة، وهي التمييز في أفعال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بينما كان صادرا بنحو التشريع وبين ما كان صادرا بنحو الإمامة والولاية بما أنه إمام المسلمين، لأنه هاتان الحيثيتان في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في المدينة ماذا؟ اجتمعت، يعني كان نبيا، كان مبلغا للدين ومبينا للحلال والحرام، وكان ماذا؟ وكان حاكما وكان إماما للمسلمين. التمييز في أفعال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بينما هو مرتبط بإمامته وولايته وحكومته كإمام وحاكم للمسلمين، وبينما هو مشرع واقعا كثير من الأحيان تفتح لنا آفاق جديدة في فهم الأحكام الشرعية. وإلا إذا لم نميز أيضا نقع في اشتباهات كثيرة على أي الأحوال. يقول هناك: لا شبهة في عدم تعارف ذلك التخليل، لم يكن متعارفا معرفة منفعة معتد بها عقلائيا، وعدم كونه من المنافع المطلوبة له، ولعل الأمر بإراقتها كان من الأحكام السياسية لقلع مادة الفساد وقطع عذر الشاربين للخمر، حيث يمكن لهم الاعتذار باتخاذها للتخمير. عندما لماذا تحتفظ في البيت خمر؟ وأنا أتصور أنه في أي دولة أو حاكمية تريد أن تقطع أصل مثل هذا الفساد لا طريق لها إلا ماذا؟ أن تحرمه مطلقا، وإلا إذا فتحت الباب في مورد واحد قد يكون ماذا؟ يحتفظ به لأجل تلك الأمور المحرمة، ولكن يتظاهر بأنه يحتفظ بها لأجل الأمور المحللة. هذا ما كان فيما يتعلق بهذه الروايات. إذن فتحصل إلى هنا على مستوى المقام الأول، لم يتم عندنا أي دليل على الإطلاق وأن الخمر لا مالية له. وكذلك على مستوى المقام الثاني وهو وجود المانع أو عدم وجوده، فالمانع ماذا؟ موجود، وهو الرواية التي عن ابن دراج التي قالت بأنه خذها ثم أفسدها. لذا عبارة السيد الخوئي، وهذه ليست فقط عبارة السيد الخوئي، جملة من الأعلام أشاروا إلى هذا المطلب. قال تبصرة، هذه في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 146، هناك قال: لا يخفى عليك أنه لا يبعد اختصاص الروايات بما كان المطلوب منه الشرب والإسكار، المطلوب من التحريم وضعا تكليفا، إنما كان لأجل ماذا؟ لأجل الشرب والإسكار. وأما لو كان الغرض من الخمر شيء آخر ولم يكن معدا للإسكار ماذا؟ عند العرف، وإن كان مسكرا. قال: ولو كان من أعلى مراتب ماذا؟ المسكرات. لو كان حتى كان من أعلى مراتب المسكرات، ولكنه أساسا ليس هو للشرب، ولا بيع لأجل ماذا؟ ولا بيع لأجل الشرب. عند ذلك لا إشكال في أنه يقول لأجل المصالح فلا يحرم بيعه، لانصراف أدلة حرمة بيع الخمر عنه وضعان وتكليفا، كانصراف أدلة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الإنسان. فإنه أدلة لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه تشمل ما كان من أجزاء الإنسان أو لا تشمل؟ لا تشمل، لأنها منصرفة عن الإنسان، لأنه ليس معدا لهذا الغرض. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة أن الخمر له مالية أو ليست له مالية. جيد، الآن هناك بحث آخر لا بد أن ندخل إليه، وهو أنه لو فرضنا أنه أساسا الخمر لا مالية له، وأنه لا تجوز المعاوضة عليه، كما هو المشهور من أن الخمر لا مالية له ولا يمكن المعاوضة عليه، لو فرضنا بأنه أساسا قبلنا هذا المبنى كما هو مبنى المشهور من فقهائنا، الآن نطرح هذا التساؤل الثاني، وهو أنه هل أن للخمر أو لمن يوجد عنده الخمر بسبب من الأسباب هل له حق الاختصاص أو ليس له حق الاختصاص؟ طبعا في مقابل حق الاختصاص يمكن بذل ماذا؟ يمكن بذل المال، ولكن لا بذل المال في قبال الخمرة، بل بذل المال في قبال ذلك الحق حتى يرفع اليد ماذا؟ حتى يرفع يده عن ذلك الحاق. هل يوجد حق الاختصاص او لا يوجد حق الاختصاص؟ هذه المسألة أنا أتصور ليست مسألة تستحق كثيرا أن نقف عندها، وهي أنه له حق الاختصاص أو لا يوجد. إن شاء الله بعد ذلك نبين كلمات الأعلام في أنه يوجد حق الاختصاص ويمكن بذل المال بإزاء هذا الحق، ولكنه أجد من المناسب أنه ولو ليوم أو يومين نقف عند مسألة الحق وحقيقة الحق، وبماذا يتميز الحق عن الحكم، وما هي الفروق القائمة بين الحق وبين ماذا وبين الحكم، وما هي الآثار المترتبة على كون الشيء حكما أو على كون الشيء حقا، ثم الأهم من هذا ما هو الفرق بين الحق وبين ماذا وبين الملك. وأساسا يوجد فرق بين الحق وبين الملك، أو أنه لا يوجد أي فرقين، لأن النظريات هنا متعددة. إذن إن شاء الله تعالى سوف نقف عند هذه المسألة، وهي بيان الفرق بين الحق والحكم والملك، ومن خلاله يتضح الفروق القائمة بينها. هذا القدر اليوم كافي، والحمد لله رب